بمناسبة ذكرى السنوات والعشرين لوفاة الرئيس القديم كيم إل سونغ، أثنى العميد العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي في مقالة حملها في موقع الإنترنت، ورئيس اللجنة الكويتية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في حديثه على الحياة الثمينة للرئيس القديم الذي بذل كل مضيه من أجل الوطن والشعب.